Anfragen am Montag, vorlesen wir an, fragen wir an den Jungen. تطلب الصلاة بأربع عشرة مثلا يعني شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من أحكام أسباب وأبعاد سجود السهو في ذكر المبتلات مبتلات الصلاة وهو هنا ذكر أربع عشرة خصلة مبتلة للصلاة ولكنه لم يستوعب هناك مبتلات كثيرة ولو أن الله استقصاها هكذا من أول كتاب الصلاة سيجد أن المبتلات كثيرة جدا لكن الشيخ ذكر أهمها ذكر أهمها أو أمهاتها فقال تبطل الصلاة بأربع عشرة فصلا طبعا مراد بالبطلان أو بالمبتلات ما يشمل موانع للانعقاد ما يشمل ايه؟ موانع للانعقاد فالصلاة تبطل متى تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة إذا انعقدت صحيحة إذا انعقدت الصلاة صحيحة يعني دخل في الصلاة وكان دخوله في الصلاة صحيح وتلبس للصلاة تلبسا صحيحا صار مصليا وهو في أثناء الصلاة قرأ عليه المبطل فيقال بطلت صلاته يقال بطلت صلاته حينما تبطل الصلاة هل يثاب على شيء مما أتى به في الركعة الأولى مثلا فلنفترض أنه بطلت صلاته في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة فما أتى به من تلاوة ومن تسبيح ومن دعاء الاستفتاح ومن تكبيرات هل يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ بمعنى الآخر مطلق قالوا إذا كان البطلان للصلاة عن عمد يعني تعمد البطلان لا يثاب على شيء مما تقدم أما إذا كان البطلان لا عن عمد كأن انكشفت عورته ولم يسترها حالا أو أنه مثلا يعني غلبه الحدث أو أنه مثلا حصل له شيء من هذه المبطلات لا عن عمد لكن صلاته بطلت كأن أكره على البطلان ففي هذه الحالة بطلت صلاته فيقال إذا في هذه الحالة لم تبطل صلاته عن عمد لكن عن غلبه أو نحو ذلك فحينئذ يثاب على ما تقدم من الأقوال التي أتى بها في الصلاة من تلاوة قرآن أو ذكر أو تسبيح يثاب وإلا فلا لكن الصلاة كلها بطلة ولو في الركعة الأخيرة ولو في التسليمة الأخيرة أو في التسليمة عند تسليمة الصلاة يعني قبل أن يشرع في التسليمة أو قبل الميم من السلام عليكم من التسليمة الأولى حينئذ بطل الصلاة فإذا بطل صلاته وجب عليه أن يعيدها إذا كان الوقت باقيا وإلا فيقضيها فإذا البطلان وصف للصلاة إذا انعقدت صحيح ثم طرأ المبطل طيب وإذا كان هذا البطلان قارن الانعقاد يعني عند تكبيرة الإحرام فيقال هنا بطلت الصلاة أو لم تنعقد لكن هنا الشيخ أراد بالمبطلات ما يشمل موانع الانعقاد ما يشمل إيه؟ موانع الانعقاد بما هو أعم يعني حتى ولو مثلا طرأ الحدث قبل الدخول في الصلاة فيقال حينئذ صلاته غير منعقدة له لأنه أصلا ما دخل في الصلاة على طهارة أفهمتم؟ فإذا هو في هذه الحالة إيه؟ صلاته مبطلة أي غير منعقدة فهمتم؟ صلاته مبطلة أي غير منعقدة فإذا إذا كانت هذه المبطلات كلها أو بعضها قارن الانعقاد فيقال هذه الصلاة غير منعقدة أو مبطلة صلاته باطلة، مفهوم؟ بمعنى غير منعقدة، مفهوم؟ قال هنا الشيخ المراد بالإبطال هنا ما يشمل منع الانعقاد، فهمتم هذا؟ ما يشمل إيه؟ منع الانعقاد. فإذا المبطلات تأتي بمعنى الموانع للانعقاد، وتأتي بمعنى إيه؟ الإبطال، أي عدم صحة الصلاة بعد أن انعقدت صحيحة. ثم الصلاة التي تبطل ما هي؟ قال يشمل كل أنواع الصلاة حتى ما كان من نحو الصلاة، مثلا الصلاة المفروضة تبطل، نعم هذه المبطلات مبطلات للصلاة فرضا كانت أو نفلا، مبطلات للصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أو كانت من نحو الصلاة، كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة، فهمتم؟ فإذا قوله تبطل الصلاة أي بأنواعها ونحوها، حتى صلاة من؟ حتى صلاة الصبي المميز، حتى صلاة الصبي المميز. بعض الناس الآن حينما يعلم ابنه الصغير هذا الصلاة لا يراعي شروط الصلاة، لا يراعي الطهارة، لا يراعي ستر العورة، لا يراعي الاتيان بالأفعال الكثيرة المتوالية بالعضو الثقيل، فيجعل الولد يفعل في الصلاة ما يشتهي، وكأنه بهذا كأنه بهذا الصلاة الولد أدى الصلاة صحيحة، لا هذه الصلاة غير صحيحة. حينما نأمر الصبي بالصلاة نأمره بالصلاة ونأمره بترك الموانع والمبطلات، حينما نأمر الصبي المميز بالصلاة نأمره بالصلاة ونأمره بما يعني بما يشمل، نأمره بالصلاة وبشروط صحتها، من استقبال قبلة، من ستر عورة، من طهارة عن الحدثين، من طهارة عن النجاسة غير المعفو عنها في الثوب والبدن والمكان، من ترك الأفعال الكثيرة، يعني من اجتناب المبطلات أيضا، أفهمتم؟ فقوله تبطل الصلاة أراد بالصلاة ما هو أعم، صلاة البالغ العاقل وصلاة الصبي المميز والصلاة المعادة والصلاة المفروضة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. طيب هذين الذين يصلون سجدة الشكر لأنهم أتوا بهدف في المرمى، أتى بجول كما يقولون، جاب جول فسجد شكرا لله لأنه أتى بهدف. كيف أتى بهدف؟ نعم هو لما يأتي بهدف تهجم عليه نعمة عظيمة، سيأخذ مبلغ كبير مكافأة، ألوف مش جنيهات دولارات، لأنه أتى بهدف فرحان جدا سجد للشكر، بس كان غير طهارة، كان محدثا، تلبس بعبادة باطلة، تلبس بعبادة فاسدة حرام، أو سجد إلى غير جهة القبلة، أو كان مكشوف العورة، فهذه سجدة الشكر صحيحة؟ لا غير صحيحة، أفهمتم؟ فهذه المبطلات مبطلات للصلاة بما يشمل سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو صلاة الجنازة، أفهمتم؟ إلا ما استثني من صلاة شدة الخوف في الأفعال الكثيرة المتوالية وصلاة نافلة السفر كما سيأتي معنا، فهذا يغتفر فيهم الفعل الكثير، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ والمعنى أن الصلاة فرضا كانت أو نفلا تفسد. كيف هذا؟ هو البطلان والفساد بمعنى واحد؟ قال نعم هما مترادفان، يعبرون بالبطلان ويعبرون بالمفسدات. عندنا نحن الشافعية المبطل الفاسد للصحيح ضد، وهو الذي بعض شروطه فقد. نعم فهذه مبطلات هي المفسدات، فالمبطل والمفسد بمعنى واحد مترادفان عندنا الشافعية خلافا لمن للأحناف، وسيأتي الكلام عليه في فنه من علم الأصول. قال تفسد بحصول واحدة من 14 خصلة أثناءها. لماذا قال أثناءها؟ لأن البطلان وصف للصلاة إذا انعقدت صحيحة ثم طرأ عليها ما يبطلها، هذا في الأصل، لكن هنا أراد ما يشمل إيه؟ موانع الانعقاد، ولهذا قال ولا تنعقد إن قارنت ابتداءها، ولا تنعقد إن قارنت ابتداء. فهمتم هذا؟ إذا متى نقول الصلاة صحيحة؟ إذا انعقد، متى نقول الصلاة باطلة؟ إذا انعقدت صحيحة ثم طرأ عليها مبطل، فنقول هذه الصلاة باطلة. وإذا كانت هذه الصلاة لم تنعقد بأن أو كأن طرأ عليها ما يمنع انعقادها، فنقول هذه الصلاة غير منعقدة. فإذا عبرنا بأنها باطلة فهذا من قبيل الإيه؟ التجوز. مفهوم؟ واضح؟ قال الشيخ وكالصلاة في ذلك سجدتا التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. لماذا قالهم كالصلاة؟ قالوا إن هذا سجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة يلحقون، يعني يجعلونها من نحو الصلاة، فهي من نحو الصلاة في الأحكام، في غالب الأحكام، فهي مما تشملها الصلاة، مما تشملها إيه؟ الصلاة أيضا. فهمتم؟ فرضا كانت أو نفلا أو كانت من نحو الصلاة كسجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. أفهمتم؟ نعم. قال الشيخ ما هي المبطلات؟ يعني شرع في ذكر الخصلة الأولى، قال بالحدث، الباء هنا إيه؟ سببية، أي بسبب الحدث، فتبطل الصلاة بواحد من هذه الأسباب التي عبر عنها بالخصال. مفهوم؟ الخصلة الأولى الحدث، ومراده بالحدث ما يشمل الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. وما المراد بالحدث الأصغر؟ مر معنا في كتاب الطهارة. ما المراد بالحدث الأصغر؟ الحدث الأصغر ما أوجب الوضوء، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل. إذن عندنا الحدثان، الأحداث على قسمين، لا، لكن منهم من يجعلها على ثلاثة أقسام، فلا فرق، لا فرق، لا فرق. لهذا العلماء يقولون هي ثلاثة أقسام باعتبار ما منع، وهي قسمان باعتبار ما أوجب. انتبهوا للاعتبارات، افهموا كلام العلماء، العلماء يراعون الاعتبارات. فهمتم؟ كما مثلنا في مسألة الانعقاد والمبطلات، تبين المراد، ما هو المراد، على أي اعتبار اعتبر هذا التقسيم ثلاثي أو التقسيم ثنائي. فقالوا باعتبار ما أوجب، الحادث إذا أوجب الوضوء فهو حادث أصغر، والحادث إذا أوجب الغسل فهو حادث أكبر. فإذن الحادث ينقسم إلى قسمين باعتبار ما أوجب، فإن أوجب وضوءا فهو أصغر، وإن أوجب غسلا فهو أكبر، ما فيش قسمة ثالثة، ما فيش حاجة ثانية. فإذا كان باعتبار ما منع، الحدث الذي يمنع من أربعة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، فهذا حدث أصغر. فإذا منع من ستة وهو حدث الجنابة فهو حدث أوسط، فإذا منع من عشرة وهو حدث الحيض والنفاس فهو حدث أكبر. فإذا باعتبار ما منع ينقسم الحدث إلى ثلاثة أقسام، باعتبار ما أوجب ينقسم الحدث إلى قسمين. طيب هنا لا أشكال، هو كذا ولا كذا، فأرادوا بالحدث يعني الحدثين، ما أوجب الوضوء أو ما أوجب الغسل، فتبطل الصلاة بالحدث، تبطل الصلاة بالحدث، سواء كان هذا الحدث متعمد أو ناسيا، نسي وهو في الصلاة فأحدث، كان خرج منه ريح نسيانا، لمس امرأته نسيانا، مفهوم، يعني أصاب شيئا من فرجيه نسيانا، ببطن كف أو بطون الراحة والأصابع، بطلت صلاته، بطلت الصلاة عمدا أو نسيانا فتبطل الصلاة بالحدث ولو نسيانا ولو نسيانا. طيب لو أن المصلي هذا هو أصلا محدث كفاقد الطهورين، فاقد الطهورين يصلي لحرمة الوقت، فهو دخل في الصلاة إيه؟ وهو على حدث أصلا، كأن يكون رجل أو إنسان في سجن، فهمتم؟ وبعدين المية مقطوعة ما فيش مية، وبعدين ما فيش تراب، لا هو قادر يتوضأ ولا هو قادر يتيمم، والسجان لم يأتي ودخل وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة وهو على حدثه، فهل يصلي حينئذ فاقدا الطهورين أو لا يصلي حتى يخرج الوقت بعدين يقضي عندما يجد الماء أو التراب؟ قال العلماء لا، يصلي في هذه الحالة ولو فاقدا للطهورين. فهمتم؟ كمثل إيه؟ أحيانا المريض الذي يكون في المستشفى ويمنعونه من الماء ويمنعونه من التراب، لا هو قادر يتوضأ ولا هو قادر يتيمم، حتى يعني ولو تيمم على مذهب من المذاهب ما فيش مسجى، والمريض والطبيب لم يأتي إليه من يساعده، فيصلي يصلي لحرمة الوقت فاقدا للطهورين. فاقد الطهورين هذا يصلي لحرمة الوقت، أليس كذلك؟ يصلي لحرمة الوقت. فلو صلى وهو فاقد للطهورين وهو في أثناء صلاته أحدث فصلاته تبطل، هو دخل هو محدث. قالوا نعم تبطل، يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام، يغتفر في الابتداء. نحن في هذه الحالة نقول أنت كمحدث فاقد للطهورين نعم ادخل للصلاة لحرمة الوقت، لكن ما ينفعش تحدث داخل الصلاة، فهمت؟ فإذا أحدث وهو في أثناء الصلاة بطلت صلاته، لهذا قالوا ولو فاقد للطهور، ولو من فاقد الطهورين كما قال هنا، ولو غاية غاية، يقول الغاية الأولى تبطل الصلاة بالحدث ولو كان الحدث سهوا، هذا الغاية الأولى. الغاية الثانية تبطل الصلاة بالحدث ولو كانت من فاقد الطهورين، ولو كانت الصلاة من فاقد الطهورين، فهمتم؟ غاية كذلك. عاد غاية ثالثة أو دائم الحدث غير حدثه الدائم. لو أن امرأة مستحاضة، المرأة مستحاضة خلاص جاوز الحيض أكثره متصلا، فنقول تصلي وعليك أن تراعي أحكام صلاة دائم الحدث، فتتوضأ تستنجي تعصبي تتوضأي بعد دخول الوقت وتوالي بين تلك الأفعال وتصلي، فصلت وهي دائمة الحدث، أو سلس البول صلى وهو دائم الحدث مراعيا أحكام الطهارة وأحكام الصلاة في حق دائم الحدث. ما هو حدثها أو حدثه الدائم؟ حدثها الدائم الاستحاضة، حدثه الدائم سلس البول، فإذا أحدث بغير حدثه الدائم كأن خرج منها ريح، هو حدثها الدائم الريح؟ لا، دم الاستحاضة. فإذا كانت أحدثت يعني بحدث غير حدثها الدائم وهو الريح، إذن بطلت صلاته، بخلاف ما لو كان الحدث هو الحدث الدائم، حدثها الذي في الصلاة هو حدثها الدائم. ما هو حدثها الدائم؟ الاستحاضة، دم الاستحاضة، فاستمر دم الاستحاضة معها في الصلاة، فلا يقال بطلت صلاتها لأنها هي ذات حدث دائم بهذا المرض، فصلاته حينئذ لإيه؟ نصححها للضرورة له، لكن لا ضرورة في إيه؟ في الريح. أفهمتم؟ نعم. فبالت هنا بطلت صلاتها لأنها أحدثت في الصلاة غير حدثها الدائم، وهكذا يقال في سلس الإيه؟ في سلس البول. فهمتم؟ إذن عندنا ثلاث غايات. فإذن تبطل الصلاة بالحدث أو أحدهما ولو سهوا، ولو من فاقد الطهورين، ولو من دائم الحدث. نعم. قال هذه هي الخصلة الأولى من الخصال التي تبطل بها الصلاة. نعم. طبعا هنا تبطل الصلاة حكم بالحدث، ويحرم عليه ويأثم حكم ثاني إذا كان قد تعمد الحدث. فمن تعمد الحدث، تعمد بطلان الصلاة بالحدث، يأثم، هذا حكم آخر. فمع الإثم تبطل صلاته، مفهوم؟ فمع الإثم تبطل صلاته. طيب لو كان ناسيا لا يأثم ولكن الصلاة باطلة. فهمتم؟ نعم. الخصلة الثانية، قال الخصلة الثانية وقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل. هنا وقوع النجاسة، انتبهوا مع معنى وقوع، يعني ملامسة النجاسة، يعني الإصابة، إصابة النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكانه الذي يعني يصلي عليه. لكن المراد بالملامسة يعني ما سوى المجاورة. المجاورة النجاسة لا تضر، لو أن بجواره نجاسة بجواره فهو حينما يصلي لا يلامسها، حينما يركع لا يلامسها، حينما يسجد لا يلامسها، يعني هي بجواره. تسمى هذه محادات النجاسة. محادات النجاسة، محادات النجاسة، من صلى وهو محادي للنجاسة، مجاور للنجاسة لكنها لم تتصل به في بدن أو ثوب أو مكان، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة، تكره محادات النجاسة. هذا الأمر الأول. لهذا هو الشيخ عبر بماذا؟ عبر بالوقوع. لماذا عبر بالوقوع؟ ليحترز به عن المحاداة، فالمحادات لا تضر، المحادات لا تضر. مفهوم؟ واضحة؟ مفهوم هذه المسألة؟ المحادات لا تضر لكن مع الكراهة. قال الوقوع، وقوع النجاسة، طبعا هنا القيد الثاني وقوع النجاسة، لكن هذه النجاسة مقيدة بقيد، وهو النجاسة غير المعفو عنها. أما وقوع النجاسة المعفو عنها، فالنجاسة المعفو عنها كعدمها. يعني ما معنى العفو؟ العفو أن هذه نجاسة لم يتعلق بها حكم فلا تضر، لا يتعلق بها حكم. فما هو حكم النجاسة غير المعفو عنها؟ وجوب الإزالة. ما حكم النجاسة غير المعفو عنها؟ حرمة التضمخ. ما حكم النجاسة غير المعفو عنها؟ تبطل الصلاة، مش كده؟ أيوة. لكن النجاسة المعفو عنها لا يحرم التضمخ بها ولا تبطل الصلاة ولا يعني تجب إزالتها لأنها معفو عنها. فيصير في هذه الحالة نعم وصف النجاسة قائم بها، ولكن حكم النجاسة منفك عنها. فهمتم؟ منفك، فيقال معفو عنها، ولم يقولوا هذه النجاسة طاهرة، قالوا نجاسة، إذ وصف النجاسة ما زال متصل بها قائم بها، إنما قالوا معفو عنها، أي سلبنا منها الحكم فأعطينا حكم الطاهرات، لكن هي كنجاسة موجودة، نجاسة. فهمتم؟ قال وبوقوع النجاسة، عندكم الشيخ يقول المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بحدوث النجاسة، ماذا؟ غير المعفو عنها. هنا أدخل ال على الغير المضافة إلى المعرف، فهذا لحن يعني، لكن الأولى في العبارة أن يقال بحدوث النجاسة غير من غير ال غير المعفو عنها غير المعفو عنها. طيب هذه النجاسة غير المعفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها فلا تضر لا تبطل الصلاة. فهمتم؟ قليل دم من الغير قليل دم الأجنبي أصابك قليل دم من أجنبي في ثوبك أو بدنك أو المكان الذي تتصل به في الصلاة لا تبطل صلاتك. أو كان الدم كثير منك دم إيه؟ كثير أصابك دم كثير منك وهو معفو عنه بأن لم يكن أجنبيا بأن لم يكن إيه؟ أجنبيا ولم ينتقل. ففي هذه الحالة هذا الدم الكثير معفو عنه لأنه ليس بأجنبي ولم ينتقل. الأمر الثاني ماذا أيضا؟ تعرفون نجاسة الاستنجاء حينما تستنجي بالحجر فالحجر ماذا يفعل؟ يزيل العين ويبقي أثرا لا يزول إلا بالماء. فمن استنجى بالحجر واستنجاؤه صحيح وصلى أليس ما زالت النجاسة أو بعض النجاسة موجودا في المحل؟ أيوة بعض النجاسة وهو القليل من آثار النجاسة كلون أو رائحة أو إيه يعني آثار قليلة الأثر هذا نجس لكنه معفو عنه. ونيم الذباب لكن الذباب الميتة لا. الذباب لو أنك الآن تصلي الذباب جاء على نجس ثم بعد ذلك اتصل بك وأنت تصلي وبرح على ثوبك أو على بدنك فصلاتك صحيحة. ونيم الذباب وما يعلق بأطراف الذباب ويتصل بك وأنت في الصلاة فصلاتك صحيحة. إذن سنعرف في الكتب المطولة ما هي النجاسات المعفو عنها في الصلاة. فالنجاسات المعفو عنها في الصلاة إذا اتصلت بالمصلي بدنا أو ثوبا أو مكانا ما تبطل صلاته صلاة صحيحة. إنما التي تبطل الصلاة إيه؟ النجاسة غير المعفو عنها كالكثير من دم الأجنبي كجلد الميتة إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه أو مكانه. أفهمتم؟ جلد الميتة حتى ولو كانت هذه الميتة لا دم لجنسها السائل كذباب ميتة الذباب وميتة النمل. نعم فهمتم؟ نعم. قال الشيخ بحدوث النجاسة غير المعفو عنها إذا اتصلت بماذا؟ إذا اتصلت يعني وقعت على ماذا؟ قال وقعت على بدن أي بدن المصلي أو ثوبه لكن ثوبه المتصل به الآن أو ثوبه المتصل به الذي يعني يتصل به حتى وإن لم يتحرك بحركته ما دام هذا الثوب يعني متصل بالمصلي كأن كان ملبوسا له أو محمولا عليه. فهمتم؟ حتى وإن لم يتحرك بحركته قالوا حتى وإن لم يتحرك بحركته كأن يكون معه رداء طويل طرفه على كتفه أحد طرفيه على كتفه والطرف الآخر بعيد في الخارج ولا يتحرك بحركته يركع ويعتدل والطرف الذي في الخارج لا يتحرك ويسجد ويقوم لكن هذا الطرف الذي في الخارج متصل بنجاسة متصل بنجاسة غير معفو عنها فما حكم صلاة المصلي؟ باطلة. أفهمتم؟ قال وبوقوع النجاسة إن لم تلقى حالا من غير حمل. طيب إذا وقعت النجاسة قالوا إذا وقعت النجاسة عليه هو يصلي فهو في هذه الحالة إما أن يزيلها حالا وإما أن لا يزيلها حالا. فما معنى يزيلها حالا؟ يزيلها حالا يعني قبل مضي أقل زمن الطمأنينة قال زمن الطمأنينة يسع قولك سبحان الله فهو وقعت النجاسة وعلم بها. فهمتم؟ علم بها ولم يلقها حالا حتى مضى زمن يسع الطمأنينة يسع أقل الطمأنينة ثم أزالها بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه تراخى في الإزالة بعد العلم، تراخى في إزالتها بعد علمه بها. واضح؟ فإذا أزالها حالا سينظر، لأن في هذه الحالة النجاسة إما أن تكون معفو عنها وإما أن تكون غير معفو عنها، فالنجاسة المعفو عنها لا تبطل الصلاة، والنجاسة المعفو عنها إما أن يلقها حالا وإما أن لا يلقها حالا. فإن ألقاها حالا أي قبل مضي زمن أقل الطمأنينة فصلاته صحيحة له، وإما أن لا يلقها حالا فصلاتها باطلة. عفوا، نقول النجاسة إما معفو عنها وإما غير معفو عنها، فإن كانت معفو عنها فلا تبطل صلاته، وإذا كانت غير معفو عنها نوضرا. أزالها حالا أو لم يزلها حالا، لم يزلها حالا بطلت صلاته، أزالها حالا نوضرا، أزالها حالا بحمل أو قبض، أو أزالها حالا بغير حمل ولا قبض. فهمتم؟ نرجع مرة ثانية، يلا سجلوا. أول تقسيم النجاسة، خلاص نبدأ من أول شيء، من أول حاجة، من أول الباب. النجاسة إما أن تكون متصلة بالمصلي أو غير متصلة بالمصلي. فالنجاسة غير المتصلة بالمصلي أي المحادي للنجاسة لا تبطل صلاته، إذ محاداة النجاسة إيه؟ لا تضر، تكره فقط. فهمتم؟ وإذا كانت اتصلت بالمصلي نظر، هل هذه النجاسة معفو عنها أو غير معفو عنها؟ معفو عنها وغير معفو عنها. فهمتم الآن؟ عملتم التقسيم؟ تشجير؟ معفو عنها أو غير معفو عنها؟ غير معفو عنها، معفو عنها. فإذا كانت معفو عنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. فهمتم؟ فإن كانت معفو عنها نظر. تقسيم ثاني، أزالها حالا أو لم يزلها حالا، أزالها حالا أو لم يزلها حالا. فإن لم يزلها حالا بطلت صلاته، فإن أزالها حالا نظر، إن أزالها حالا نظر في الإزالة هذه، أزالها بقبض أو حمل أو أزالها بغير قبض ولا حمل. فإن أزالها بقبض للنجاسة نفسها أو بقبض للثوب الذي أصابته بطلت صلاته، فإن أزالها بغير قبض ولا حمل، فإن أزالها بغير قبض ولا حمل فصلاته صحيحة. فإذن في كم صورة لا في كم صورة تصح الصلاة؟ الصورة الأولى محاداة النجاسة الصلاة صحيحة، الصورة الثانية النجاسة المعفو عنها صلاته صحيحة، الصورة الثالثة النجاسة إذا كانت غير معفو عنها ولكن أزالها حالا بغير حمل ولا قبض، هذه الصورة التي نقول فيها الصلاة صحيحة. فإذا أزالها بقبض أو حمل أو تراخ، فهمتم؟ ففي هذه الحالة تبطل الصلاة. لهذا يقول تبطل الصلاة أيضا بحدوث النجاسة غير المعفو عنها على بدن المصلي أو ثوبه إن لم ينحها قبل مضي أقل طمأنينة، لأنه إذا نحاها بعد مضي أقل الطمأنينة لا يسمى في الإزالة هذا أزالها حالا، إنما هو تراخى. أفهمتم؟ أيوة. قال فإن نحاها قبل ذلك، أي نحاها قبل مضي أقل الطمأنينة وهي إزالة فورا، أزالها فورا، أزالها حالا كما قال هنا، فإن نحاها قبل ذلك سينظر. فإن كانت يابسة، لأنه في هذه الحالة أيضا إذا كانت يابسة سهلت إزالتها، أما إذا كانت رطبة فينظر هل هي يعني يمكن إزالتها بأن يلقي الثوب من غير حمل ولا قبض أو لا. قال فإن كانت يابسة ونفض ثوبه حالا أو رطبة وألقاها بما وقعت عليه حالا من غير قبض له ولا حمل لم تبطل صلاته. فهمتم؟ أيوه. نحاها حالا، إذن هي النجاسة غير معفو عنها، وألقاها حالا، وألقاها حالا حينئذ إما أن يلقيها حالا مع قبض أو حمل، أو أن ينحيها حالا من غير قبض ولا حمل. فإن كان مع قبض وحمل بطلت صلاته، إن كان من غير قبض ولا حمل فتصح صلاته. أضرب لك مثال، فلنفترض أن النجاسة وقعت على ردائي هذا، على ردائي هذا، فأنا حينما وقعت النجاسة على ردائي ماذا فعلت؟ قبضت على ثوبي هكذا بيدي ثم رميت هذا الثوب حالا، لكن مع قبض وحمل فبطلت الصلاة حينئذ، لأنه أزالها بقبض وحمل، مفهوم؟ أو أنه لم يقبض ولكنه حمل الثوب هكذا بيده، فهل قبض؟ ما قبض ولكنه حمل. يا مرحبا بالحبيب. فحينئذ تبطل الصلاة، لأنه وإن، يا مرحبا، لأنه وإن نحاها حالا لكنه حين نحاها كانت الكيفية خاطئة، وهو التنحية حالا بالحمل. هنا ينتبه الإنسان في الكيفية، في الإيه؟ في التنحية، مفهوم؟ آه نعم. من غير قبض له ولا حمل. طيب لو كانت النجاسة يابسة ووقعت على ثوبه، فكذلك إما أن ينحيها بالنفض، يعني ماذا؟ نفض ثوبه من غير إيه؟ من غير قبض له، نفضه هكذا، فتحرك الثوب هكذا، ضرب على ثوبه ونفضه فسقطت النجاسة وتنحت، فصلاته صحيحة. لكنه لو قبض على ثوبه وأخذ يحرك الثوب، فهنا أي حصل أنه كانت التنحية مع القبض للثوب فتبطل، أو كانت الإيه؟ النجاسة حينما كانت هي رطبة، أصابت النجاسة رطبة لثوبه، ولم يمكنه أن ينحي ثوبه بقبض، بغير قبض ولا حمل، كالثوب الذي هو ملبوس له، مش رداء، مش عمامة بشطاقية، فكيف يعني يخلع ثوبه؟ عليه أن يفك الزرار، وبعدين عليه أن يقوم بخلعه، فكل هذا يتنافى مع الحالية، خلاص تبطل صلاته ابتداء. قال فلو نحاها بيده، لاحظ إذن هنا نحاها بيده أنه باشر النجاسة حين التنحية، أو بعود، فهذا يكون أيضا يعني متصل بشيء، متصل بيده، نحاها بعود أي أوقع طرف العود على النجاسة والطرف الآخر بيده، فهذا اتصال. أو ماذا؟ أو وضع يده على الموضع مما وقعت عليه، بطلت صلاة. كل هذا فيه تنحية مع المباشرة، هو في حالة التنحية عليه ألا يباشر محل النجاسة بيده أو ما اتصل به، ثانيا من غير حمل ولا قبض. ثم قال وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، ثم قال وانكشاف العورة إن لم تستر حالا. نقف عنده هذا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في درسنا في المجلس القادم بإذن الله تعالى، ونترك المجال للحبيب علوي حفظه الله تعالى أن يستمر في عقد الدرس في الدورة المباركة التي يقوم عليها، جزاه الله تعالى خير الجزاء، ونفع الله تعالى به، وأمتع به في خير ولطف وعافية. بارك الله تعالى فيكم، تفضل.